بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 28 بعد 300 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من جمع العلامة النووي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر، وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وفي رواية: أو ليحفهما جميعا. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أدب من آداب الإسلام وحكم من أحكامه. وقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتعل أحدكم في رجل ويمشي في الأخرى حافية، لينتعلهما جميعا أو ليحفهما، أي ينزعهما جميعا. وهذا كما يكون في النعل يكون في الخف. وباب الحديث النهي، والنهي للتحريم، وإن كان يذهب الجمهور إلى الكراهة لأنهم قالوا خرج مخرج الإرشاد. وأذكرني سألت سماحة الشيخ رحمه الله، شيخنا الشيخ بن باز، لماذا هذا النهي؟ قال: لأن هذا من عمل الشيطان، فإن كان من عمل الشيطان يبقى النهي على بابه للتحريم، فلا ينتعل رجلا والأخرى حافية، بل إما أن ينتعلهما جميعا أو يحفهما جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم انتعل، مشى منتعلا ومشى حافيا، فعل ذلك وفعل ذلك، وصلى منتعلا وصلى حافيا عليه الصلاة والسلام. ومن سنته في ذلك أنه يبدأ بالانتعال برجله اليمنى ثم يتبعها اليسرى، فإذا فسخ وأزال النعلين بدأ باليسرى قبل اليمنى، كما في اللباس وكما في دخول المسجد ودخول المنزل عكس خلاء. وقوله: وإذا أراد أن ينتحل فلا ينتعل قائما، هذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، من باب الاستحباب، وإن كان الحديث الذي ورد فيه ضعيف كما سيأتي. والانتعال خصوصا عند أبواب المساجد والأماكن المزدحمة قد تتفرق النعال، فيحصل أن يمشي خطوات وهو منتعل واحدة ومحتفيا بالثانية، فلا يفعل ذلك، إما يحملها بيده أو يدفعها برجله إلى أن ينتعل النعلين جميعا. والباب كما سمعتم حديثه للنهي. وفي خروج شيخنا من الجامع اجتمع عليه الطلاب وكان قرر هذا الحديث، فقال أحد السائلين له: نجد عند باب المسجد بين النعلتين خطوات، فهل لي أن أنتعل برجل وأمشي خطوة أو خطوتين حتى أنتعل بالثانية؟ فقال شيخنا هذا الكلام النير، قال: يا ولدي، إن استطعت ألا تعصي نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم ولو خطوة واحدة فافعل، لأن هذا معنى الإذعان والتسليم لأمره لما قال: لا ينتعل رجلا ويترك الأخرى بلا نعل، إما يمشي بهما جميعا أو يحفيهما، أي يمشي حافيا جميعا. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. رواه مسلم. وهذا الحديث كالحديث السابق: إذا انقطع الشسع، شسع نعل أحدكم. ما الشسع؟ ما يربط النعل على عرش الرجل حتى إذا مشى حملها معه، ولو كان مجرد موطئا إذا مشى زال الوطؤ، فهو ما يربط أسفل القدم بأعلاه في القدم. فإذا انقطع شسع النعل نعل أحدكم فلا يمشي حافيا حتى ينتعلهما جميعا. هذا يؤكد الحديث الأول، حديث أبي هريرة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما، رواه أبو داود بإسناد حسن. حديث جابر بن عبد الله بن حرام، من أي القبائل جابر؟ يا أشلاش، من بني النجار؟ لا، ما هو من النجاري، لا، من الخزرج، هو خزرجي أنصاري رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتعل أحدكم وهو قائم، أي أنه يجلس إذا أراد أن ينتعل. وهذا الحديث حسنه المصنف هنا، لكن الحديث ضعيف، فيه راو مدلس وقد عنعنه، وحملوه على الاستحباب ليكون أهدأ وأطمن ولا يعجل، ولا يعجل ذلك، على أنه في أماكن الزحام عند أبواب الجوامع والحرمين والمساجد الكبار الجلوس للانتعال يسبب ماذا؟ ازدحام وتراكب الناس بعضهم على بعض. نعم. باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه، سواء كانت في سراج أو غيره. عن ابن عمر رضي الله. نعم. النار في البيت، في سراج، في دفايات، في كهرب يلتمس يصدر نارا، نهى عليه الصلاة والسلام أن تبقى النار في البيت، وسبب النهي أن قوما تركوها فاحترق عليهم بيوت احترق عليهم بيتهم وهلك فيه من هلك، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في ذلك حفظ وصيانة للأرواح من الموت أو من العطب والضرر، وأن النار إنما توقد للحاجة، فإذا لم يكن ثمة حاجة تطفأ أو يكفى عليها ما يمنع انتشارها. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. متفق عليه. نهى عليه الصلاة والسلام أن يترك المسلمون النار في بيوتهم إذا أرادوا أن يناموا. ماذا يفعلون؟ يطفئونها أو يزيدونها حتى ما يلحقهم بذلك الضرر، لأن من مخلوقات الله ما هي مؤذية وقد تسبب لهم ضررا واحتراقا. فإذا انقضت حاجتك من نارك فأطفئها ولا تنم وهي متقدة، لأن النوم غفلة، النوم غفلة. وكذلك ما يتعلق بالأسلاك التي تهترئ وتلتمس وترون كثيرا من الحريق، من هذا الالتماس يذهب فيه الأرواح، والشريعة صانت الأرواح وحفظتها، فهذا من النهي الوسائل المفضية إلى هذه الغوائل. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. متفق عليه. هذه النار عدوة، مع أنها فيها منفعة، لكن عدوة في ضررها عند عدم الانتفاع منها. فإذا أردتم أن تناموا أو فإذا نمتم فأطفئوها لذهاب سببها وموجبها، إلا أن تكون محفوظة، كما في جمر يكون محفوظ في مكان مثل الخيام أو البيوت المفتوحة التي لا تسبب اختناقا بذهاب الأكسجين وانتشار غازها ثاني أكسيد الكربون. فكم من هلك بسبب تشنقه، بسبب استنشاقه لهذه الغازات السامة الناشئة من الفحم. فأمر عليه الصلاة والسلام بإطفاء هذا العدو عند عدم الحاجة إليه. نعم. جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. رواه مسلم. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوكئوا السقاء واكفأوا الإناء أي غطوه، وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج. تم هذه أربعة. إكاء الوكاء أي ربطه قربة أو خيشة مما يربط، فإن الشيطان لا يفله. واكفأوا الإناء أي غطوه بإناء مثله أو بما كان من جنسه. وأغلقوا الباب، باب بيوتكم. وأطفئوا السراج لأنه نار، لأن الشيطان لا يوقد مطفأ ولا يفتح بابا ولا يفتح موكأ أو يفل موكأ. ثم ذكر الفويسقاء. ما الفويسقة؟ جنس الفأر، صغاره أو كباره، وهي الجراذي، فإنها تسل عليكم هذا السراج حتى تحرقكم به، لأن هذا من معاني فسقها، ولهذا تقتل في الحل وفي الحرم. والفاسق هو الضار بنفسه، فسق بفعله أو فسق بصيالته عليك، أي بهجومه عليك وأذيته لك. نعم. باب النهي عن التكلف، وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. ما هو التكلف الذي نهينا عنه؟ أن تفعل فعلا أو تقول قولا لا منفعة منه مع ما فيه من المشقة والتكلف. والتكلف اللي يسميها اليوم الناس بالتصنع، يتصنع الشيء يتكلفه، وهذا خروج عن مألوفه وفطرته. بل كن كما أنت، لا تتكلف. إن كان عندك همة للتكلف والتميز، هذه العبادات أرنا فيها جهدك وجهادك وحرصك وبذلك. وأما تتكلف في أمر الدنيا، تتكلف في الكلام، في الملابس، في الأثاث، في المراكب، فإن هذا يفضي بك إلى الغرور والعجب بمالك والركون إلى الدنيا. وقد برأ الله جل وعلا نبيه والمؤمنين من التكلف: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فلما نفاه عنهم دل على أنه لا يليق بك أيها المؤمن أن تتكلف، ولأن التكلف من وسائل وذرائع الكبر والتعاظم والتصنع، وأن يفعل ما ليس بفعله، وأن يتظاهر ما ليس له، وهذا يفضي إلى الرياء، ويفضي إلى أن يريد بعمله مدحة الناس أو مدحة المادحين أو اتقاء مذمة الذامين. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. اللهم صل وسلم على رسول الله. قل لهم يا محمد: ما أسألكم عليه من أجر في إبلاغ دين الله وفي هدايتكم، وما أنا من المتكلفين المتصنعين الذي يحدث أقوالا وأفعالا وأحوالا بمشقة لا يحتاج إليها. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف. رواه البخاري. نعم. قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. إذا قال الصحابي نهينا، من الناهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، أي النساء. فإذا قال الصحابي أمرنا، من الآمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهينا عن التكلف أي التشدد والتصنع، وأن يفعل الإنسان ما ليس من فعله. الذي ندب إليه هو المبادرة والمسارعة إلى طاعة الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الآية في آل عمران. نعم. وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. حديث نعم رواه البخاري. حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه ومرفوعا مضمونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه دخل عليه مسروق ابن الأجدع وهو من أصحابه ورواة العلم والحديث عنه، قال: إن من العلم أن تعلم ما تعلم، وأن تقول لما لا تعلم الله أعلم. دل على أن من تكلم في العلم بغير علم صار متكلفا، فأوقعه التكلف في الخطأ والجهل، ثم في الغرور والعجب، ثم في الافتراء على دين الله عز وجل. وهذه من بلايا الزمان يا أخواني، شوفوها في مجالس الناس ومجامعهم. إذا طرح مسألة كم واحد يفتي؟ كلهم ما شاء الله من أعضاء هيئة كبار الجهلاء، كلهم إلا ما رحم الله. أنا ظني كذا وسمعت كذا وربما أن فيها كذا، يتخرصون ويتهقون ويظنون. وإن من العلم أن تقول لما لا تعلمه الله أعلم. وبهذا أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقد سأله الناس أسئلة فلم يجبهم حتى جاءه الوحي، وهذا كثير. فإن قريشا لما أعياهم رد النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، ولقوا كعب بن الأشرف أو أنه جاءهم زائرا في مكة، قال: سألوه عن ثلاث، عن الروح ما هي، وعن فتية كانوا في غابر الزمان ما كان من شأنهم، وعن ملك جوال ما كان من خبره. فسألوه عن الثلاث مغالطة لا قصدا لاتباع الحق، فسكت عليه الصلاة والسلام لم يتكلم. فلما نزل عليه وحي الله أبلغه إياه، أنزل الله عليه في آخر الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وأنزل في الفتية أول سورة الكهف، وفي الملك الجوال أواخرها: ويسألونك عن ذي القرنين. ونبينا صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم في وحي الله بما علمه الله، فإذا أبطأ عليه وحي الله أو لم يأته به وحي الله سكت ولم يتكلم. إذن أعظم التكلف وأشنعه وأفظعه أن تتكلف في دين الله ما ليس لك به علم. وجاء في الحديث المتواتر: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. الرواية الأخرى: من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يشمل القرآن ويشمل الوحي، لأن السنة وحي ثاني بغير علمه. ولما أخطأ من أخطأ كلمة الله أعلم أصيبت مقاتله، فوقع في العجب والغرور، وصار له في كل مسألة كلام. وكان من ورع الصحابة رضي الله عنهم ومن دينهم أن السائل يسأل الواحد منهم مسألة فيحيله على الآخر من الصحابة، ويحيله الثاني على الثالث، والثالث على الرابع، وهكذا إلى أن ترجع للأول. وش الحامل لهذا؟ الورع. الورع أن يتكلموا في دين الله بغير علم. وضعف الدين يجعل كل من هب ودب يتكلم في دين الله، البزران والحريم والرجال والعوام وأنصاف المتعلمين يبتدرون الكلام في دين الله تحليلا وتحريما، تصويبا وتخطئة. وهذا جرم عظيم، لأنه استهانة لجناب وحي الله ودينه وهو تهاون واستهانة بحق الله عليهم. والله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وفي آية المحرمات قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم أعظم الذنوب، لأنه يندرج تحته أنه كفر وشرك، كما يندرج تحته أنه كبيرة وأنه عظيمة من عظائم الأمور. ولهذا بدأ في الآية بأدنى الفواحش إلى أن انتهى إلى أعلاها، والتكلف تصنع وادعاء ما ليس له. وقد مرد الحديث في البخاري: المتشبع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ما هو بزور واحد، ثوبين: الأول أنه لا يعلم، الثاني أنه ادعى شيئا ليس له، وهذا التكلف المذموم. أما المندوب إليه فهو المبادرة والمسارعة والمسابقة إلى طاعة الله في ميادين سباقها والتنافس فيها مع عباد الله الصادقين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأجارنا وإياكم من موجبات غضبه وأسباب سخطه ومقته، وختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين. إن ربي سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم إيه؟ إذا عرف مسألة في حكمها ونسي قائلها فهل يتكلم ولا يسكت؟ إذا كان متأكدا، ما هو بظان ولا يمكن ويمكن، إذا كان متأكدا منها فيبلغها، وإن لم يعرف قائلها فإن العلم لا يحتاج إلى معرفة قائله، لكن يحتاج إلى معرفة خطامه وزمامه، أي في دلائله. ويجب أن يعظم ويصان جانب الشريعة، فلا يتكلم فيه كل أحد، والله أعلم. سم: هل المشي حافيا في المقبرة سنة؟ الجواب: لا، ليس سنة، إنما المنهي عنه وطء القبور، أن يطأها برجله. فإذا كان في المقبرة أشواك وحصى فلا بأس أن ينتعل، فلا بأس أن ينتعل، إنما الممنوع أن يطأ القبر. ومرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يمشي على القبور بنعليه سبتتين، أي ذات سيور، فقال: أخلع نعليك يا صاحب السبتتين فقد آذيت، لما وطئ القبور. أما إذا مشى بينها لا، ما يضر، القوايل شلون يبي يمشي حافي؟ أي نعم، والله أعلم. نعم، أبان مي، يعني وضع الحنة على البنات الصغار. أصبر، وشو هالنقوش ما نقوش؟ إيه، أنا ما أعرف النقوش ما نقوش، أعرف القروش ما القروش. إيه، لكن على هيئة معينة ولا بس لون؟ ما يخالف، ما تجمل به في البنات مما يزول لا بأس به، إلا أن يكون كتابات أو فراشات أو رسمات يتخذنها تشبها بالفاجرات، فهذا ممنوع. وتزيين المرأة في زواجها في يديها وفي رجليها بالحنة لا بأس به، الله أعلم. سم: الشراب، أي هل ينطبق على الخف والشراب ما ينطبق على النعل؟ الظاهر نعم، لأنه جاء في الحديث الآخر: ولا يلبس خفا في قدم ويترك الأخرى. هذا ينطبق عليه إلا لحاجة، رجل فيها حرق، رجل فيها حساسية، فيها شيء، لبس عليها شراب وترك الأخرى، لم يأتي النهي ها هنا كما فعل الشيطان. سم: الأشهر الحرم ما هي؟ شوفوا، عندنا الأشهر الحرم وعندنا أشهر الحج. أشهر الحج شوال وذو القعدة وكم؟ وعشر من ذي الحجة. ليش قلنا وعشر ما قلنا ذي الحجة كله؟ لأنه بطلوع فجر يوم النحر خلاص انتهى الحج، فات بفوات عرفة. أما الأشهر الحرم فإن الله جل وعلا قضى أن العام 12 شهرا، منها 4 حرم، أي زاد في تحريمها وتعظيمها عن الأشهر 8. ما هذه الأشهر الحرم 4؟ شوال، صح؟ لا، ما هو بشوال، ذو القعدة وهو أولها، هذا اليوم وشو؟ ثالثها أو ثانيها اليوم، ها؟ اليوم وشو؟ الأربعاء أو ثانيها، دخلت ليلة الثلاثاء، وذو الحجة وشهر الله المحرم، هذه الثلاث متوالية، والرابع رجب الفرد. وراء سمي رجب الفرد لأنه انفرد عن هذه الثلاثة، ويسميه العرب برجب مضر، رجب من الترجيب وهو التعظيم، رجب مضر، يقول عليه الصلاة والسلام الكائن بين جمادى وشعبان، ونسب إلى مضر، وهذا الجذم العظيم من قبائل عدنان، فإن قبائل العدنانية جذمان عظيمان، ربيعة ومضر، ومن مضر قريش رهط النبي عليه الصلاة والسلام، ورجب مضر لأن مضر تزيد على عموم قبائل العرب من ربيعة أو القبائل القحطانية العاربة تعظيما له، فسمي برجب مضر. ولهذا لما عظمت هذه الأشهر تعظيمها في أن ظلم النفس فيها مضاعف، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هل الحسنات فيها مضاعفة؟ الحسنات فيها مفخمة كعموم الزمان الفاضل، لا أنها مضاعفة إلا كما في غيرها من الأعمال، كما أن العشر العمل فيه الصالح مفخم، كذلك في هذه العشر على ما جاءت به الشريعة. والعرب في الأشهر الحرم عظموها من آثار ما بقي عندهم من ملة إبراهيم، لكن ما هو أعظم من الأشهر الحرم وهو الشرك بالله استهانوا به، يعظمون شيئا ويتركون ما هو أهم منه. هذا المنهج يقع الآن في آخر الزمان، يهتم الناس لما لأشياء ويتركون ما هو أهم منها من فرائض الدين وأركانه. ومن تعظيمهم أن الرجل يلقى قاتل أبيه ومن له عليه ثأر في الأشهر الحرم لا يهيجه. ولما وفد وفد عبد القيس وهم أهل هجر الأحسى اليوم على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، من يعنون به؟ ها؟ لا، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، من من مضر في نجد بين الحجاز وبين الحساء؟ تميم، وليست بنو حنيفة من مضر لأنها من ربيع. إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا. العرب من جاهليتهم لما طالت عليهم الأشهر الحرم أنسأوا وأخروا إيش؟ أخروا المحرم إلى صفر، حتى تكون الأشهر الحرم عندهم ذي الحجة وذي القعدة، هم من يأخذون راحتهم في السلب والنهب والبغي والظلم، والمحرم يؤخرونه إلى صفر. إيش قال الله فيهم؟ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله. نعوذ بالله من ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.